الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حين نحسد على شيء في الشريعة فينبغي علينا أن نحمد الله ونقر عينا بمحاسن الشريعة التي أغاظت أعداء الدين. ما حسدتكم يهود على شيء، ما حسدوكم على التأمين في الصلاة. وحين تلقنك الشريعة أفضل دعاء في حياتك، اهدنا الصراط المستقيم، ثم تشجع لك التأمين عليه، فلا بد وراء ذلك من سر، بل أسرار من أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. إيه رأيكم في موضوع أسرار الصلاة ده؟ اكتشفتوا أسرار ولا لأ؟ وإحنا النهاردة دخلنا في منتصف الحلقات، ودخلنا في عمق الفاتحة. قيل إن كل الرسالات السابقة جمعها الله في القرآن الكريم مهيمنا عليها، وأن كل معاني القرآن الكريم جمعها الله في الفاتحة. الفاتحة اسمها الشافية الكافية. لما رقى بعض أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام رجلا فبرأ، فسأله عليه الصلاة والسلام ماذا قرأ، فقال الفاتحة، فقال من أخبرك أنها شافية؟ إيه ده؟ أنت بتجيب الكلام ده منين؟ أنت جايب الكلام الكبير ده منين؟ أنت مين اللي علمك العلمة دي؟ يا حبيبي في الله، إن معك كنز، إن معك كنزا يغنيك عن كل راق. اوعى تدور على نمرة حد يرقيك، اوعى تفتح قناة فيها واحد يرقيك على الهواء مباشرة، اوعى حد يضحك، اوعى ما يضحكش عليك ولا حاجة، ومش نصابين ولا حاجة، ناس طيبة وعايزة الخير، بس انت غني عنهم، انت مش محتاج لحد يرقيك والله خالص. طب بالله عليك، انا هقول لك على حاجة، امسك كوباية مية وقرب الكوباية من بقك، وقرب الكوبايه من بقك قوي، واقرا الفاتحه كامله 7 مرات، وبعد كل مره انفس في الكوبايه، اعمل كده، واقرا تاني، واقرا تالت، واقرا رابع، لحد ما يوصلوا ل7 مثلا يعني. واشرب، ما تخافش، مش سحر، احلى من السحر، انت اللي قريت، ودي الفاتحة كلام ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيشفيك. قل لي يا نار أبيض، يا خبر أبيض، إيه الكلام اللي بتقولوه ده؟ جايبينه منين؟ إحنا في سنة مش عارف كام، وجايين تقولولنا بعد العلم تطور والطب تقدم، يعني أجيب لك واحد يعني عيان عنده مش عارف سرطان في الإيه وترقيه ويخف؟ آه طبعا يخف، يا نار أبيض، أمال ما يخفش؟ أنت فاكر إنه مش هيخف؟ لو والله العظيم هيخف، والله العظيم ما رأينا حد إلا وربنا شفاه. أنت فكر إيه؟ أمال يعني هو الكيماوي اللي بيخفف؟ مش الكيماوي بيوقع الشعر؟ والأشعة بتجيب سرطان؟ والفيتامينات مش بتجيب قرحة؟ والمسكن مش بيجيب حساسية؟ لا، ده المسكن اللي بيجيب قرحة والفيتامين اللي بيجيب حساسية، ما تزعلش. طب و ال ال ال ال اللي مش عارف الكورتيزون مش بيجيب هشاشة؟ احنا شفنا منكم الا المرض، احنا من ساعة كل دواء بناخده مش فيه اعراض جانبية؟ احنا مش بعد ما خدنا الدواء 10 سنين دخلت العيادة فقال لك لا لا لا لا لا اوعى تمسك الدواء ده في ايدك تاني، ده انت لو شفته في الشارع ما تاخدوش، ده انت لو لقيته وعليه فلوس اوعى تاخده. الابحاث قالت، يا نهار ابيض الابحاث قالت، امال بقالك 10 سنين بتديوني ليه؟ لا احنا بطلنا ندي النساء كذا اصل طلع بيعمل، يا نهار ابيض امال النساء اللي ماتت دي كلها ايه اللي حصل؟ طب معلش احنا مسامحين، احنا مسامحين في الاعراض الجانبيه دي كلها، مش هنقول على الطب حاجه وحشه، بس ممكن تقولوا لنا الاعراض الجانبيه لسوره الفاتحه ايه؟ انت انت انت بتشك ان الفاتحه شافيه؟ طب اقرا عليها عشان ربنا يشفيك بقى، اقرا عليها عشان ربنا يشفيك. لا الفاتحه شافيه، شافيه جدا، ومفيش حاجه بتشفي الا الله، ومفيش حد بيشفي الا الله، هو الشافي جل جلاله وسبحانه وبحمده. واذن لنا ان نتداوى ونتضبب وان ناخذ الادويه وان ننال من الطب متوكلين على ربنا الشافي جل جلاله. الشاهد يا صديقي اننا وصلنا في الفاتحه الى لفظ الجلاله، الله، الحمد لله. قل لي يا جميل يعني ايه الله؟ عندك اجابه؟ تقدر تقول لي يعني ايه اسم الله؟ الله تقدر تقول لي يعني ايه الله؟ تعال نشوف الناس هيجاوبوا على السؤال ده يقولوا ايه. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح وتهدي القلب للتقوى إليها النفس. يعني لفظ الجلالة؟ لفظ الجلالة هو اسم من أسماء الله، أسماء الله الحسنى كلها، وحتى يمكن تقريبا عظمة الاسم واللفظ في ان تقريبا ما فيش بني ادم ممكن تسمعه يبقى مسمى بنفس الاسم. يعني الله جليل، لا اله الا الله محمد رسول الله. لفظ الجلاله، لفظ الجلاله اي لفظ كويس بيبقى حلو. يعني ايه لفظ الجلاله؟ الله. لفظ الجلاله ترى احنا مش عارفين حاجه كده ليه. الله. الله تنزيه ربنا سبحانه وتعالى عن جميع المخلوقات. لفظ الجلاله الله. الله على قد ما عرفت ان هي حاجه انت تو حاجه توصف بها ربنا، بس حاجه ربنا محتاج حاجه اكتر من كده لا توصف بيها. فيا رحمن انقذنا فبين يديك ارواح فانت ملاذنا دوما ورزاق. اهلا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره. الله الله يقال أنه الاسم الأعظم من أسماء ربنا، الله الله. ممكن تقول الله، قول الله كده وحخليك تكتشف حاجة، قول الله، قول الله. بيقولوا أسهل كلمة ينطقها الإنسان الله، ما يحركش فيها بقه، ما تتعبوش، ما يتكلفش فيها، سهلة بتجري على اللسان بسهولة. الله ربي، اللهم أذن لنا بذكرك يا رب. تصور تصور يا حبيبي في الله ان انت لما تقول الله، قول كده، قول قول قول قول الله. لما تقول الله ده إذن نزل من السماء، ربنا أذن ليك إن أنت تقول اسمه، مش أنت بتقولها لما بتصحى من النوم؟ الحمد لله الذي أطعمني أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في بدني ورد علي روحي وأذن لي بذكره. في تصاريح بتنزل علشان تقول الله. يعني ايه بقى اسم ربنا الله؟ الله يعني المألوه. يعني ايه المألوه؟ المألوه الذي تألهه القلوب حبا، الذي تألهه القلوب حبا. ما فهمتش برضو يعني ايه مألوه الذي تألهه القلوب حبا؟ عارف يعني ايه بالبلدي كده؟ يعني اللي يتحب. والله والله العظيم، وانا مكسوف قوي قوي قوي قوي وانا بتكلم عن الحب. انا مكسوف وحس ان انا خيبان وانا بكلمكم عن الحب، بس ربنا من حق كل انسان في الدنيا انه يقول بحبه. اللهم انا نحبك فاحبنا يا رب، اللهم انا نسالك حبك يا رب. عارف يعني ايه الله؟ يعني الذي تالهه القلوب، اللي الكل بيقول بحبه. تعرف حد في الدنيا كلها له محبين اكتر من ربنا؟ تعرف حد الناس بتحب بيته اكتر من ربنا؟ تعرف حد الناس بتقول اسمه اكتر من ربنا؟ تعرف حد الناس بتنده عليه بتناديه اكتر من ربنا؟ تعرف حد الناس بتتمنى تشوفه اكتر من ربنا؟ الله هو المألوه جل جلاله الذي تألهه القلوب حبا. عايزك بقى تصلي بالإحساس ده، وعايز امتحنك امتحان بقى، مش هننزل الشارع ونسأل الناس، بس امتحنك انت بتحب ربنا ليه؟ مش انت بتحب ربنا؟ بحب ربنا. ليه؟ ليه؟ علشان ربنا اكرمني. طب لو ما كانش اكرمك ما كنتش هتحبه؟ انت بتحب ربنا ليه؟ عشان ربنا سترني. طب لو كنت اتفضحت مش هتحبه؟ بحبه عشان شفاني. طب لو كنت مرض كنت مش هتحبه؟ طيب بحب ربنا عشان رزقني. طب لو كنت بقيت فقير واتحرمت كنت مش هتحبه؟ لا هتحبه. واكتر ناس بتحب ربنا اهل البلاء، وكل الضعفاء والغلابة هم اللي بيحبوا ربنا اكتر من الناس اللي غرقانين في نعم ربنا. والله مش الحج ده بتاع الاغنية؟ مش الحج ده بتاع الاغنية بيقولوا؟ طب روح حج كده وشوف، دور على الاغنية على جبل عرفة كده، ادينا على جبل الرحمة اهو، يا رب اجمعنا على جبل الرحمة يا رب. يا عم سيب التليفون وقول امين. لما تقف على جبل الرحمة ابقى بص يمين وشمال كده ودور على الناس. فين الاغنية ناس؟ فين الناس اللي عندها عربيات؟ فين الناس اللي عندها اراضي واطيان؟ فين الناس الاغنية؟ مفيش، ما تلاقيش، كله غلابة. حبايب ربنا هم الضعفاء والغلابة، لان السر انك حبيت ربنا لان هو يتحب، مش علشان اي حاجة تانية. انت بتحب ربنا عشان هو ربنا، هو الله. الله يحب لذاته، ولا يحب لذاته إلا الله. ولا مراتك ولا حبيبتك مراتك ولا أولادك ولا الفلوس ولا أي شيء تحبه إلا لله. فاللي يقربك من ربنا تحبه في الله، واللي يعينك على حب ربنا واللي يوفقك ويعينك انك ربنا يحبك يستاهل الحب. يبقى السبيل لان انت تتخلص من اي معصية انك تقف وقفة مع الحب. الحكاية كلها حكاية حب، القصة كلها قصة حب. اللي مش عارف يتوب من السجاير متهم في الحب، اللي مش عارفة تتوب من التبرج وتلبس النقاب مش عارفة تتوب مشكلتها حب، اللي مش عارف يتوب من البخل مشكلته الحب. لو وقف صلى بحب وهو بيقول الله واستشعر ان الله يعني المحبوب، هيتوب، وساعتها هيعيش لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وعش هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام.